السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بعدها فلما جاءه، أي جاء لأبيها، وقص عليه القصص. أولا لم ينطق موسى بكلمة عليه السلام، ما قال لماذا؟ ما أريد، لا يريد، لا يتكلم الرجل مع المرأة كما إلا بقدر الحاجة، كما أن المرأة الأجنبية لا تتكلم مع الرجال إلا بقدر الحاجة، كذلك الرجل مشى معه. موسى عليه السلام لم يطلب شيئا، لما سقى لهما ما قال لهما أعطياني من حليب الغنم، جائع أبدا. إذا فعلت معروفا فلا تطلب شيئا، إن جاءك من دون مسألة ودون طلب ودون استشراف نفس فاقبل به كما ورد في الحديث. فمشى معها. ورد كلام المفسرين أنها وهي تمشي أمامه كان الهواء يسفعها، فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق. والله أعلم بصحة هذا القول. الشاهد أنها كانت في غاية الحياء حتى وصلت، واضح أن البيت قريب، لأن هنا يقول فلما جاءه وقص عليه القصص. هل لفت نظركم شيء؟ هل وقفتوا تتدبرون؟ ألم تلحظوا معنى تدبري قص عليه القصص؟ أين هو؟ مع الفتاتين لم ينطق إلا ما خطبكما، كلمة واحدة بس، جملة. ولما جاء للرجل لأبيهما ليست قصة واحدة، قصص، أخذ راحته في الحديث وفي الكلام. سبحان الله، مع النساء، مع الفتيات، مع الأجنبيات يقتصر على الحد المطلوب، وهن كذلك. أما مع الأب ما قال فقص عليه القصة، قص عليه القصص ابتداء وانتهاء. أرأيتم الفرق بين الأمرين؟ هنا قال له صاحب مدين، وصاحب مدين ليس هو شعيب النبي عليه السلام، هذا هو الصحيح. قال له وإن كان على الدين الصحيح ورجل صالح وليس بنبي على القول الصحيح، لا تخف، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، لأنه يعرفهم وسمع إذا قصتهم، فهم قوم ظالمون وليس فرد. نجوت من القوم الظالمين. هنا بعد ذلك انظروا إلى كرمه، إلى تأمينه، إلى الأمن في هذا البلد الذي يحكم شرع الله، لأن صاحب مدين كان يحكم شريعة الله، فهو بلد آمن. أما فرعون فليس بلد آمن لأنه لم يحكم شريعة الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم يبدأ فصل جديد. قالت إحداهما فتاتين: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أولا ليس في الآية دلالة أنها قالت وموسى يسمع، وحتى لو قالته فالأمر يسير لأن والدها موجود. يا أبتي استأجره، ليش؟ لماذا؟ لأنهن كنا يعتبرن أن خروجهن في الغنم استثناء. أبونا شيخ كبير، ليس عندنا أخ، فخروجهن للضرورة لرعي الغنم للحاجة. يا أبتي عن هذا الموضوع، دعنا نبقى في البيت وقرنا في بيوتكن، لا نريد أن نخرج، فهي الفرصة قد سنحت. إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفوا أنه قوي أمين؟ كيف عرفنا؟ ثم اللي قالت إحداهما وليس كلهم. لماذا؟ لأنه سقى لهما ولم يتكلم، وبأمانة كل الصفات، وبمجيئه ولم ينطق بكلمة، لا شك أنه قوي أمين. وهنا ركز القرآن في مواضع عدة على أنه لا يولى الولايات إلا القوي الأمين. وردت ذو قوة عند ذي العرش مكين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الولاية العامة لا يجوز أن تولى إلا للرجل القوي الأمين، حتى اعتبرنا أن رعي الغنم يحتاج إلى هذا الشروط، فما بالك بغير رعي الغنم، يحتاج إلى القوة والأمانة. هذا الذي نحتاج في شؤوننا كلها الخاصة والعامة، أن لا يولى إلا القوي الأمين، لا لقرابة ولا لواسطة ولا أي سبب آخر إلا القوة والأمانة. إذا طبق هذا الشرط فالأمة بخير، إذا اختل هذان الشرطان القوة والأمانة فعلى المجتمع والأمة السلام. وسكت عن هذا، القوة والأمانة القوي الأمين. هي ما قالت يا أبتي زوجه إحدانا، لا استأجره. ثم يأتي أيضا كلام صاحب مدين، يقول لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. لماذا؟ كم فيها من وقفة؟ من الوقفات 1، أنه يريد أن يحصن إحدى البنتين، فهن واضح أننا على سن الزواج لأنه ذهبنا رعانا الغنم. ثانيا لما يزوجه فرق بين أن يستأجره، إذا استأجره أصبح خادما في البيت أو راعيا للغنم يبقى أجنبيا، لكن عندما يزوجه تصبح زوجته من البيت، أمها محرم له، فهو كأنه من أهل البيت وإن بقيت الأخرى أجنبية. تأملوا، ما استأجره فقط بالفلوس بالغنم، ما قال أعطيك كل سنة كذا من الغنم وموسى بحاجة إلى ذلك، لا أريد أنكحك. هل نحن نختار لبناتنا القوي الأمين؟ نفرح إذا وجدنا من يناسبنا نقول تفضل تعال نخفف عليك، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على كم؟ ما عنده شيء، على أن تأجرني 8 حجج. هل تعرفون مهر بالتقسيط؟ نعرف مقدم ومؤخر. أما واحد يقول لمن يريد يخطب بنته تفضل خذ البنت 10,000 بأقل بأكثر، كل ما تيسر مبلغ أو كل سنة مبلغ، بس ما نعرف هذا، بل يذهب المسكين الزوج المسكين ويرهق نفسه بالديون من بنوك ولا من غيرها، وإلا تورق وإلا محرم أو مشتبه أو حلال، ثم تصبح عبئا عليه وعلى بيته، يعطيه 8 إلى 10 سنوات لكن الحد الأدنى على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم هل نحن نختار فعلا لبناتنا كما قلت الأزواج؟ بعضهم يقول عيب ما أقدر، أعوذ بالله أعرض بنتي هي سلعة. يا حبيبي عمر رضي الله عنه ذهب يعرض حفصة على أبي بكر فاعتذر، عرض على عثمان رضي الله عنه فاعتذر، لماذا اعتذر؟ لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، يريد أن يتزوجها، ولم يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت خير من هؤلاء؟ بل لما جاءت المرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها عيب. وبعض الآباء يقول أنا ما أقدر أعرض بنتي، تبقى عمرها 30 سنة 35 سنة ومسكينة لا يعرفها الناس ولا أبوها ولا أخوها يعرضها بالأسلوب المناسب أو يوصي من يعرضها. هذا يقول إني أريد، نعم على يريد التأجرة بنكاح، إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين، اختر سواء حدد أو اختار، الأمر واسع هنا في هذه المسألة، على أن تأجرني 8 حجج. هذا معنى عظيم جدا ودلالة عظيمة في هذه الآيات. ثم ماذا بعد ذلك يقول؟ نعم فإن أتمم 10 من عندك، فإن أتممت 10 فمن عندك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي سأكون وافيا لك. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين، يعني 8 أو 10 قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. انظروا هذا التعامل، انظروا هذا الأسلوب، انظروا هذا الإكرام. هل نحن نتعامل مع خدمنا بهذا الأسلوب؟ لا يلزم أن تزوجه ابنتك، وقد تكون حاله أو حالك لا تسمح بذلك، لكن هل نحن نتعامل مع الخدم ومع الرعاة ومع السائقين بهذا الإكرام؟ أعلى إكرام أن يزوجه إحدى بناتيه، لا تزوجه إحدى بناتيك، لكن أكرمني يا أخي الكريم، أعطي حقوقه. هذا جاء من بلده غريبا يريد يلتمس الرزق، ينتظر يجد الظلم، يجد الاحتقار. موسى لأول مرة يعرفه. ونعم المعرفة، هذه من الفراسة التي أشرت إليها في حلقة ماضية، من الفتاة ومن أبيها. فبعض الناس تضطهد هؤلاء المساكين كأنهم عبيد الله. يا أخي ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أعطوهم حقوقهم، عاملوهم بإكرام. هو إنسان مثلك، هو أخ لك، جاء يخدمك. ظروفه أجبرته على أن يترك أهله وأولاده. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره. بالمن والمفتن والمحن نتعامل مع من عندنا من الخدم، من السائقين، من الموظفين، بتعامل أخوي، أخ المسلم المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، نعطيهم حقوقهم، لا نستغل فقرات أو فترات أو أوضاع فنظلمهم. والله إن عاقبة ذلك وخيمة، الظلم عاقبة وخيمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا. ما نسمعه من قصص في بعض البيوت، في بعض المؤسسات، من ظلم العاملين بها وتأخير حقوقهم والضغط عليهم وتكليفهم ما لا يطيقون، يعملون الساعات الطويلة. يا أخي هم بشر مثلك يا أخي الكريم، يريدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني يأكل معه، فليناوله لقمة ولقمتين، يعني يتعامل معه. أنا أعرف بعض الأشخاص وهم كثير والحمد لله لا يأكل حتى يعطى الخادم، يعني المرأة، الخادم يطلق على المرأة قبل، وتأكل من الأساس ليس من بقية الطعام، هي إنسانة. يعطي السائق، يجلسه معه، يتعامل معه بنطف، يكرمه. فكيف إذا كان موظفا، كان مسؤولا عندك؟ هو أخ لك يا أخي الكريم، تعامل معه بإحسان. ألم نتحدث عن الإحسان؟ هذا من أعظم الإحسان. هكذا كان نتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لم ينهره، لم يقل له لشيء فعله لماذا فعلته، ولشيء لم يفعله لماذا لم تفعله. انظروا إلى خلق النبوة، وانظروا واقع كثير منا الآن. والله نسمع مظالم نبرأ إلى الله منها. ألا تخشى أن يرفع يديه في هذا الشهر الكريم ويدعو عليك وعلى أهلك وتحيط بك؟ الظلم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فتفقدوا أنفسكم. صاحب مدين تعامل مع موسى، هو لم يبعث إلى الآن ولا يعرفه بهذا الأمر، وأكرمه وهنيئا له، أعطى ابنته كريم الله. فنعم الله الصهر، ونعم المزوج والمزوج والزوجة، وهذا البيت المؤمن. تعاملوا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. فلتكن أخلاقنا عظيمة في هذا الشهر الكريم، ونرفق بإخواننا، بالضعفاء، بالمستضعفين، ندعم المجاهدين بما نستطيع. ولنا لقاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.